الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأعظم فتنة تقف أمام الرجل هي فتنة النساء. قد يكون الرجل زاهدا عابدا متجافيا عن الدنيا، ولكنه لا يصبر عن النساء. وهذا ليس كلامي طبعا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فيبقى كل المقتضيات كانت تدعو يوسف عليه السلام أن يقع في الفاحشة، لكنه بما آتاه الله عز وجل من العلم السابق لما استوى وفهم وآتاه الله العلم السابق، اعتصم بالله عز وجل وعصمه الله سبحانه وتعالى لما لجأ إليه، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب إليهن يعني يصير الرجل صبيا، وانت عارف الصبي إذا أراد الشيء لا يصبر عنه. شوف الولد الصبي لما تمنعه من اللعبة يفضل يعيط ويزن لحد ما تجيب له اللعبة بتاعته، أو هو تعلق بشيء يفضل يزن ويبكي ويرمي نفسه في الأرض ويرفص برجليه والكلام ده لحد برضه ما تجيب له اللعبة بتاعته. هكذا الصبي متطرف في هذا أو في ذاك. وقد أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن عمر أوصى مولاه أسلم، قال له: يا أسلم، لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. لا تكن متطرفا، يعني متطرفا مش المقصود به مقصودش التطرف بتاع اليومين دول، لا، انك واخد يا الطرف اقصى الطرف الايمن او اقصى الطرف الايسر. لا يكن حبك كلفا، لما تحب تبقى ايه؟ كالصبي، تكلف كلف الصبي. ولما تكره تتمنى التلف لمن تكرهه. ادي معنى الكلام، يعني لا تكن متطرفا في حبك ولا تكن متطرفا في بغضك، كما قال علي بن أبي طالب وبعض الناس يرفعه حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح. قال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني لا، ليس هناك بغض مطلق ولا حب مطلق حتى بين المؤمنين، ليس هناك حب مطلق، بل أنت تحب المرأة بقدر ما في قلبه من التعظيم لحرمات الله، فإن ترك هذا المعنى عاديته ولو كان أباك، ولو كان أخاك، ولو كان زوجتك، ولو كان ابنك. مفيش حاجة اسمها حب مطلق على طول، بل إنما تحب لما لهذا المعنى في قلب المحبوب، في قلب من تحب. عشان كده ممكن واحد تكون مثلا في مرحلة من مراحل حياتك أحببته في الله تبارك وتعالى، فإذا عصى الله عز وجل وركب مركب العصيان والفواحش والكلام ده تبغضه، فإذا رجع وتاب تحبه. تشوف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، هو ويحيى بن معين وعلي بن المديني والجماعة دول كانوا أحبة، وبل كان أحمد بن حنبل يعني مع يحيى بن معين كده يعني من صداقة المتينة. فلما وقعت محنة خلق القرآن وأجاب من أجاب، يعني اتقى بذلك السيف والصوت والسجد والكلام ده وضعف، كبر ذلك على الإمام أحمد وقطع علاقته بهم، قطع علاقته بهم. يعني علي بن مديني مثلا روى عنه الإمام أحمد نيفا وستين حديثا في مسنده، من علي بن مديني ده يعتبر من أقران أحمد، ولكن لجلالة علي بن مديني في هذا الشأن روى عنه أحمد في مسنده. فلما وقع علي في المحنة امتنع أحمد من الكتابة عنه، بل كان يوصي ابنه يعني عبد الله ألا يكتب عن أحد أجاب في المحنة. ولما ذهب يحيى بن معين ودخل على أحمد بعد المحنة سلم على أحمد فلم يرد عليه السلام، فجعل يعتذر لأحمد يقول له يعني أنه افتتن وتعرض للصوت وتعرض للضرب والكلام داود، فلم يقبل منه أحمد. فقال له يحيى أف أف وخرج. فلما سئل يحيى عن أحمد قال ما هناك مثل أحمد. فأنا عايز أقول ما فيش هناك حب مطلق ولا بغض مطلق، بل أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فيبقى إذن لا يكلف المرء كلف الصبي. فيوسف عليه السلام يقول لله تبارك وتعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، أي أن الله عز وجل هو الذي يؤيد من يعتصم به من السقوط في هذه الفتنة. إذا لم يكن للشيء مقتضى كان في غاية القبح، كان في غاية القبح. ولا يفهم من كلامي أنه إذا كان له مقتضى وسقط فيه عذر، لا، لكن مدح يوسف عليه السلام بأن كل مقتضى من هذه المقتضات التي ذكرتها كانت ترشحه للوقوع في الفتن، بخلاف ما إذا لم يكن له مقتضى فيه ووقع فيه يكون شيئا قبيحا للغاية، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاث عقوبات، كل عقوبة مهلكة، فكيف إذا اجتمعت هذه الثلاث على رجل واحد؟ اجتمعت العقوبات دي على واحد من ثلاث في هذا الحديث. ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. ليه الثلاثة دول اجتمعت عليهم العقوبات الثلاثة دول؟

بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من ضمن السبع دول: وامرأة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. الفتنة دي أو هذا الابتلاء من الله عز وجل كان أعظم من الابتلاء الأول، لأن كما قلنا الابتلاء الثاني كان فيه إرادة يوسف عليه السلام بخلاف الابتلاء الأول لما ألقوه في الجب لم يكن له إرادة في هذا، ولما خرج من الجب وتعلق برضو بيع فلم يكن له إرادة أيضا في هذا. فلما صبر يوسف عليه السلام على هذا نال شرف الدنيا وعز الآخرة. أما شرف الدنيا فلا زال الناس يتحدثون عن طهارة يوسف عليه السلام وأنه أوفى الناس. ليه؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.